ولا قوة. لما أقول ولا قوة يبقى لا الثانية في الجنس ودي اسمها مبني على الفتح. طيب وأرفع مثل الأولى بالضبط. ولذلك الشيخ بيقول وإن رفعت أولا لا تنصبه، يعني إذا رفعت الأول قلت لا حول، جاز في الثاني وجهان فقط، إما الرفع وإما البناء على الفتح، لكن لا تنصب. لكن لو نصبت هتعطف على محل اسم الله، واسم الله هنا ليس منصوبا ده مرفوع صح ولا لا، يبقى يمتنع النص، يجوز بس فقط الوجهان. إذا لا حول ولا قوة فيها خمسة أوجه عربية. واضح ولا فيه سؤال ولا فيه حاجة مشكلة عليكم يا أولاد؟ ردوا فيها في إشكال. فإن لم تتكرر لا قل يا أمي، فإن لم تتكرر لا. ها تفضل. انسى انسى انسى حاضر. انسى انسى انسى انسى انسى تعالى كله امسحها بكل امسحها أستاذ فهمة كده كويس ولا لا؟ دي خلاص عربناها هنا.